الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كلام ربنا الرحيم الرحمن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن السعادة أمل كل عاقل، وإليها يسعى كل إنسان. الأفراد يسعون من أجل تحقيق السعادة، والجماعات والأمم تسعى من أجل تحقيق السعادة. السعادة في الدنيا بمفهومها الذي سنتعرض له إن شاء الله، أو السعادة في الآخرة يسعى إليها من يؤمن بالله وباليوم الآخر. فما هي السعادة؟ وكيف تتحقق؟ ومتى يدرك الإنسان إن كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة أو كان من غير ذلك؟ آيتنا من سورة النحل من كتاب الله، من كتاب العليم الحكيم، بينت أن الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة هي عنوان السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، هذا هو عنوان السعادة في تقدير العزيز العليم. هذا هو موضوع السعادة في تقرير العزيز العليم. أقول عنوان السعادة في تقدير العزيز الحكيم العليم، وأقول موضوع السعادة أي مضمون السعادة ومشتمل السعادة في تقرير وتقدير العزيز الحكيم. فإذا كان هذا تقدير العزيز العليم وتقرير العزيز الحكيم فهو الأصوب وهو الأصح وهو الأوحد. إن أدركه الناس طابت حياتهم وتحققت سعادتهم بتحقيق هذا المضمون وذاك المشتمل. وإن أضل عنه الناس أو غاب عنهم هذا المضمون وهذا المعنى ضلوا طريق السعادة، وإن توهموا أنهم سعداء، لأن الإنسان له نظرته لعقله القاصر ونفسه الميالة للهوى قد يدرك أن السعادة في المال أو في الصحة أو في القوة أو في السلطان أو في الجاه أو في العدد والعدد، وهذا ظاهرا وسبب، وهذه أيضا من حيث الظاهر أسباب من أسباب السعادة. ولكي نمضي بين الحقيقة ونبين الوهم تعالوا نتعرف على معنى السعادة حتى ننظر إليها بنظرة الحقيقة التي أقرها وقدرها العزيز العليم الحكيم، وحتى نستبعد ونجنب نظرة الواهمين وما أكثرهم ونحن منهم، حتى نجنب النظرة الموهومة إلى حقيقة السعادة. السعادة شعور نفسي يصحب الاستمتاع بمظاهر الحياة. السعادة شعور نفسي، راحة، طمأنينة، استقرار، متعة نفسية تصحب الاستمتاع بمظاهر الحياة. فإن أكل الإنسان طعاما له طعم ومذاق يستلذه يستشعر الراحة والسعادة، وإن لبس ملبسا لينا ناعما يستشعر معه الراحة والدفء شتاء والاستظلال صيفا في ملبس ناعم رخي يستشعر المتعة فيصحبها شعور بالمتعة النفسية فيدرك ذلك فيشعر أنه سعيد. وأن رزق صحة أو قوة أو عزوة وقبيلة وعشيرة وعددا وعدة فتوفرت له سبل الحياة من طعامها وشرابها ومسكنها والجاه والسلطان والاحترام والوضع الاجتماعي، إن توفر ذلك هو يتلذذ بسلطانه، يتلذذ بجاهه، يتلذذ بمكانته الاجتماعية، يتلذذ بمنصبه، فيستشعر راحة نفسية وطمأنينة واستقرارا يرى فيها السعادة. وإن تحققت له رغائبه النفسية بكل ما ذكرنا وبأكثر مما ذكرنا، تحققت طموحاته النفسية ترأسا، قوة، سلطانا، مسكنا، احتراما، تستشعر نفسه الراحة والطمأنينة، فيرى في ذلك نوعا من السعادة. إذن السعادة شعور نفسي يصحب الاستمتاع بملذات الحياة ظاهرها أو باطنها، المادي منها والمعنوي. المادي في لقمة سائغة أو شراب هنيء أو كسوة ناعمة أو نوم مريح أو مسكن مريح متسع أو زوجة طيبة صالحة أو جميلة أو إن رأى كل هذا يستشعر راحة. إذا كانت هذه السعادة وهذه هي المتعة، فالإنسان قد يحتاج معها ولا بد إلى شعور بالطمأنينة، شعور بالأمن، شعور بالأمن على صحته، شعور بالأمن على ماله، شعور بالأمن على متاعه، شعور بالأمن على نومه في بيته، شعور بالأمن على وضعه الاجتماعي ومكانته، لا يتعرض فيها لزوال أو لتنغيص. كل هذه مظاهر يرى الناس فيها سعادتهم. فيأتي القرآن ليقول لنا ربما تتوفر هذه الأشياء أو بعضها، لكن يصيب النفس اضطراب وانزعاج وقلق، فصاحب المال منزعج يخشى أن يتعرض ماله لسرقة أو لحريق أو لغرق أو لضياع فينشغل به فتنقص سعادته. وصاحب القوة وصاحب السلطان يرى في ذلك سعادة، لكن حرصه على أن لا يزول سلطانه وأن لا تتعرض قوته للزوال، هذا الحرص في حد ذاته يصحبه خوف من الزوال، والخوف ينغص على سعادته. صاحب المال يخشى على ماله، وصاحب السلطان يخشى على سلطانه، وصاحب العدد والعزوة يتعرض مرة عدده للقلة موتا أو مرضا أو غيابا أو هوانا، فيستشعر الخوف على سلطانه وعزوته. إذن هو ليس سعيدا، وإنما تلكم سعادة موهومة وقتية تتنقص وتنقص وتأتي وتزول. أين هي السعادة؟ كيف تتحقق السعادة أيها الفرد في ذاتك؟ كيف تتحقق السعادة أيتها الجماعة والمجتمع؟ كيف تتحقق السعادة أيتها الأمة؟ هذا ربنا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والقائل صاحب القرار، والقائل صاحب الخلق، والقائل صاحب الرزق، والقائل صاحب الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الله صاحب القرار، صاحب السلطان، صاحب الأمر، الخالق الرازق، يقول للذكر وللأنثى، الله في سلطانه وفي عليائه يخاطب الأفراد الذكور ويخاطب الأفراد الإناث، فهم في ميزان واحد في عين الله وفي ميزان واحد في تكاليف الشرع. المرأة والرجل على حد سواء يخاطبهم رب الأرض والسماء. ألا يكفي أن يستشعر الرجل وأن تستشعر المرأة أن الله في عليائه يقول لك أيها الرجل إذا أردت حياة طيبة فهذه هي الحياة الطيبة، أيتها المرأة إن أردت حياة طيبة فهذه هي الحياة الطيبة. الله في عليائه يخاطب الذكور والإناث، يخاطب المرأة مع الرجل فيقول الحياة الطيبة هذه أركانها. كيف تكون؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا آمنة رخية مكتملة الأركان يتلذذ فيها صاحبها بالمتع المادية والمعنوية، يأنس فيها بالله ويركن فيها إلى الله. ومع هذا له في الآخرة أحسن الجزاء، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، متاع ولذة وراحة وحياة هنيئة مريحة معنويا وماديا نفسيا وقلبيا وعقليا في الدنيا، وراحة وأجر وجزاء حسن في الآخرة. أليس هذا من كرم الله؟ الله يعامل الناس بكرمه، وهم يعاملونه بلؤمهم وخفتهم، لا يريدون أن يثقوا في قول الله. على النفوس السوية وعلى القلوب التقية أن تستقبل هذه المعالم من رب الأرض والسماء استقبال الواثق. أخي، إذا أردنا أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الكريمة، إذا أردنا أن نعرف السعادة كيف يسعد الإنسان، فتعالوا بنا نتعرف على ذلك الإنسان. إذا أردت أن تسعد فاعرف نفسك، اعرف نفسك. هل أنت جسد يأكل ويشرب وينام فقط؟ إذا كان هذا مفهومنا عن قيام الإنسان، فيكن فلتكن سعادته في مطعمه ومشربه، وليكن تلذذه بالطعام والشراب والملبس والسكن، هو مظهر السعادة. وإذا كان الإنسان بخلاف ذلك كيان له مضامين تختلف عن الجسد، فتعالوا بنا نتعرف. اعرف نفسك أولا أنك لست جسدا، فطعم الطعام الحلو والحلو والفاكهة الشهية هذا غذاء الجسد، والشراب اللذيذ هذا غذاء الجسد، والنوم والراحة هذا للجسد، والكسوة للجسد، والمشكة للجسد، والدفء للجسد، والجو المنعش للجسد، هذه مظاهر سعادة. لكن هل أنت جسد فقط؟ لا لا لا لا، أنت إنسان، إنسان له عقل، إنسان له قلب، إنسان له نفس، إنسان له روح. فإذا أردت أن تعرف طريق السعادة فاعلم كيف تسعد قلبك، كيف تسعد عقلك، كيف تسعد نفسك، كيف تسعد روحك، بذلك تحيا حياة السعداء. أما المطعم والمشكة والمشرب والمسكن فنستوي نحن والحشرات والحيوانات فيها. الحشرات والحيوانات لها مأوى ومسكن، ولها مطعم ومشرب، ولها لباسها الذي خلقت به حتى تستغني عن ابتكارات البشر. الحيوانات وفر الله لها ما يدفئها شتاء، وأعطاها من الغرائز ما تبحث به عن راحتها. أما أنت أيها الإنسان، أنت قلب، أنت عقل، أنت روح، أنت نفس. إذا أردت أن تسعد فتعال معي، تعال معي لنعلم كيف يسعد قلبك، كيف يسعد عقلك، كيف تسعد نفسك، كيف تسعد روحك. أيها الذكر، أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها المجتمع، أيتها الدولة، أيتها الكرة الأرضية، أيها الكون، اسمع إلى رب خالق الكون، إلى ربي خالق الكون. أنت إنسان لك قلب، إذا كانت جوارحك تستلذ بوظيفتها، لسانك يستلذ بوظيفته، يستلذ بالذوق الطيب، لأن وظيفته أن يتذوق الأطعمة. إذا كانت عينك تستمتع بالمناظر الحسنة الجميلة، لأن وظيفة العين أن تنظر إلى تلك المناظر. إذا كانت أذنك تستمتع وتلذذ بالصوت الجميل، لأن أذنك وظيفتها أن تسمع. إذا كانت يدك تستمتع بالملمس الناعم، لأن وظيفة هذه اليد أن تتلمس الملمس. هذه جوارح لذتها في وظيفتها، جوارحنا لذتها في وظيفتها. لسانك يستمتع بالطعم لأن وظيفته أن يتذوق. أذنك تستمع بالكلمة بالنغمة والكلمة الطيبة والصوت الجميل لأن وظيفتها أن تسمع. عينك تستمتع بالمنظر الجميل لأن وظيفتها أن تنظر. يدك تلمس فتستمتع بالنعومة. وهكذا كل جارحة تتلذذ بوظيفتها. فما وظيفة قلبك؟ فما وظيفة عقلك؟ فما وظيفة نفسك؟ فما وظيفة روحك؟ قلبك له وظيفة، إذا حققها استلذ بها. وعقلك له وظيفة، إذا حققها تمتع بها. وروحك لها وظيفة، إذا حققتها تمتعت بها. ونفسك لها وظيفة، إن حققتها حسب مراد الله تلذذت بها. أنت أيها الإنسان قلب يدرك، قلب يعقل، قلب يدقق، قلب يعلم، قلب يشعر، قلب يحس. فإذا أردت أن يسترجع قلبك فعرفه على أغلى معارف الدنيا والآخرة. القلب وظيفته المعرفة، فعرفه على الله، فأسمى ما يعرف هو الله. العلوم كلها سامية، العلوم كلها ترتجى وتطلب، العلوم كلها يسعى الناس لتحقيقها، وأسمى العلوم أن تتعرف على الله. إذا كانت علومنا تعرفنا على مظاهر الحياة وعلى مكونات الحياة، فعالم الجيولوجيا يتعرف على مكونات الأرض، وعالم الفلك يتعرف على معالم الفلك والنجوم والكواكب، وعالم الرياضيات يتعرف على قواعدها وقوانينها، وعالم الطب يتعرف على أسرار أحوال هذا الجنة، فيستمتع كلما تعرف على سر من أسراره. فأسمى الأسرار وأسمى المعارف أن تتعرف على الله. علمك بالجسد له قيمته، علمك بالجيولوجيا لها قيمته، له قيمته. علمك بالجبال الرواسي والبحار ومكوناتها والذهب والفضة، علوم لها قيمتها. أغلى من كل هذا رب الأرض والسماء، خالق هذه الأشياء، الخالق الواحد. إذا تعرفت على الله تجد في قلبك لذة، فإذا ألمت ذكره وجدت لذة ومتعة أعظم. فإذا ألمت فكرك في صنعه وفي آلائه ونعمه وجدت لذة أعظم وأعظم. وهذا هو معنى الإيمان. هذا معنى الإيمان. الإيمان أن تتعرف على الله علما معرفة تبلغ حد اليقين. قلبك يقر بأن لهذا الكون إلها خالقا رازقا غنيا قويا كريما مهيمنا مدبرا له صفاته من الجلال والكمال والجبال. تعرف ذلك فتؤمن به. هذا هو أصل السعادة. القلب الطيب فلنحيينه حياة طيبة. يطيب قلبه يطيب قلبه بهذه المعارف. يطيب قلبه بمعرفة الله. يطيب قلبه بذكر الله. يطيب قلبه بالتفكر في نعم الله ثم بعد ذلك بشكر الله. إذا طاب القلب سلم من الشك والشرك والنفاق. إذا طاب القلب سلم من آفات القلوب من الحقد والظن السيء والغل. إذا سلم القلب طاب وإذا طاب القلب طابت الحياة. فلنحيينه حياة طيبة. القلب الطيب سالم من الشك والشرك والنفاق. القلب الطيب يحب الله. القلب الطيب يخشع لله. القلب الطيب يتواضع لله. القلب الطيب يأنس بذكر الله. القلب الطيب يشتاق للمجالس التي تجمعه مع أحباب الله في علم نافع أو عمل صالح. هذا هو القلب الطيب. إذا طاب قلبك طابت حياتك. وإذا طابت حياتك فأنت سعيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنت إنسان لك قلب ولك نفس. تطيب النفس بتزكيتها. تطيب النفس بوصلها بربها. تطيب النفس بترويضها على محاب الله. إذا طابت نفسك طابت حياتك ومعيشتك. تطيب النفس بأن تروضها أن تحب الحلال فالحلال طيب. تروضها على كراهية الخبث والحرام فالحرام خبيث. إذا طابت نفسك وروضتها على حب الحلال من الكلام ومن الفعل ومن الطعام ومن السعي ومن الخواطر ومن الأفكار. إذا روضت نفسك على حب الحلال من هذه الأشياء طابت نفسك. وإذا طابت نفسك طابت حياتك. كنت سعيدا. تطيب نفسك بأن ترغمها على كراهية الفاحشة، كراهية الخبث، كراهية الأذى، كراهية الشر، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا كنت من المفلحين روضت نفسك أن تحب الحلال الطيب فتطيب نفسك. أن تترك المعاصي فتطمئن لا تخشى لقاء الله. من هجر المعاصي لا يخشى لقاء الله. من هجر المعاصي تجده مستقرا آمنا. من هجر المعاصي تجده مطمئنا. هذه النفس المطمئنة. يموت الإنسان تقول الملائكة أيتها الروح الطيبة. أيتها النفس الطيبة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. طابت قلوبهم بهذه الكيفية. طابت جوارحهم بهذه الكيفية. طابت نفوسهم بهذه الكيفية. إن طابت نفسك تعلقت بالفضائل والخيرات وتركت وأنكرت ونثرت من الخبائث والمنكرات. تحب الخيرات وتكره المنكرات. وهذا كان مطلب من مطالب سيد السادات محمد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. طابت نفسك تطيب حياتك. روحك تطيب وتسمو وترقى إذا اتصلت بخالقها وبارئها. صلاة، ذكرا، تلاوة لكتاب الله، هناك تستريح تطمئن. أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أدركها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روحك نفخة من الله، روحك نفخة من الله، راحتها وسعادتها في الاتصال بأصلها، نافخها، خالقها، باريها. أنت بروحك تميزت عن الحشرة وعن الحيوان وعن الجماد وعن النبات. إياك أن تظن أن الروح هي التي تخرج فيموت الجسد، لا، الروح تخرج فتفقد البصر، الروح تخرج فتفقد السمع، الروح تخرج فلا تتكلم، الروح تخرج فلا تشعر ولا تحب ولا تكره. هذه معاجب الروح. روحك فيك فأنت تحب، روحك فيك فأنت تكره، روحك فيك فأنت تعشق، روحك فيك فأنت تستريح، روحك فيك فأنت تحس المعاني والقيم. هذا الفرق بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات. الإنسان بروحه يدرك ويعقل ويسمع ويبصر ويحب ويكره. هذه معنى الروح. هذه الروح لا تسمو إلا بالوصل بالله، صلاة، ذكرا، عبادة، طاعة، تصلها بالله فتطيب. فإن طابت روحك طابت حياتك، فإن طابت قلبك طاب قلبك ونفسك وروحك، طابت حياتك وطاب مع ذلك جسدك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، بنفخة الروح كرم آدم، وبنفخة الروح كرم بنو آدم، بنفخة الروح أسجد الله الملائكة لآدم، بنفخة الروح أصبحت لهذا الإنسان قيمته وكيانه. فإذا سمت روحه بالوصل بالله وبطاعة الله وبالنظر إلى محاب الله، تسمو روحه فتسمو نفسه، فيسمو قلبه، فيسمو جسده، فيطيب كل ذلك، تطيب جوارحه. إن طابت جوارحه وجدت يده لا تمتد إلا للخير، وعينه لا تنظر إلا للخير، وأذنه لا تسمع إلا للخير، ولسانه لا تكلم إلا الطيب من القول والخير. إن سمت روحك، إن سمت روحك وجدت الجوارح كلها مسخرة لفعل الخيرات. فإذا سخرت جوارح المخلوقين جميعا ذكورهم وإناثهم لفعل الخيرات، سعدت المجتمعات وسعدت الأمم. إن سمت روحك بطاعة الله سخرت جوارحك للخير كله. كلنا نحفظ هذا الحديث، كلنا يحفظ هذا الحديث، كلنا يحفظ هذا الحديث. ما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه، بصره، يده، رجله. إذا سمعك، بصرك، يدك، رجلك تسخر للخير، لأنك في طاعة الرحمن، لأنك عملت عملا صالحا، لأنك أدمنت طاعة الله، لأنك أدمنت الإكثار من النوافل في الطاعات. حين تدمن الطاعات تدمن النوافل، حين تكثر من ذلك جوارحك كلها تطيب حياتها، فتستلذ عينك برؤية الخير والنظر إلى أمور سريعة، ويستلذ عقلك وقلبك ونفسك، كل جوارحك تسمو وتسعد وتطيب حين ترى أو تسمع أو تلمس أو تتذوق شيئا من حلال. إن الإنسان صاحب النفس التقية والقلب النقي قد يأكل أشهى الطعام لكن حين أرى أنه من الحرام يشمئز ويتقيأ لأن قلبه لا يقبل. القلب المؤمن يتقيأ إن أكل طعاما من ألذ أنواع الأطعمة لأنه يرى أنه حرام لأن قلبه سمى وروحه سمى بالإيمان سمى، فأصبح الطعم الشهي في الحرام منغصا قذرا يستقدره ينفر منه يتقيأ بعد أن يبلعه. ألم نسمع هذا عن أبي بكر؟ بل إن بين المسلمين الآن من يشمئز من الحرام ولا يقبله ولا يقبله، وإن كانت تمرة وإن كانت حبة من عنب أو من زبيب لا يقبلها إن كانت من حرام يشمئز منها، لأن قلبه طيب، لأن نفسه طيبة، لأن روحه طيبة. هذه الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أن يمضي الناس في فعل الخيرات وحب الطيبات، وأن ينفر الناس من الخبائث والمحرمات. هذا مراد ربنا من عمل صالحا، من عمل صالحا. هذه حدود العمل الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. ثم إنك بعد ذلك، لنختم حديثا، إذا كان وعد ربنا، وعد ربنا بالسعادة والهناء والرخاء والأمن والأمان والاستقرار النفسي والقلبي، وعد منه بالإيمان والعمل الصالح، فهذا أول بيان تلقاه آدم، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وإنما يهتدي ويسعد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، برد، شقاء، فقر، حرمان، أذى، أذى يصيب الأكتاف، يصيب الأموال، يصيب العقول، يصيب الأولاد، يصيب البلاد، شقاء يعم البلاد والعباد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم أننا نذهب بعيدا، أنت حين تستمتع بالطعام فمتعتك نعمة من الله، أنت الله الذي خلق الخلايا التي تستشعر طعم هذا وهذا وهذا وهذا، إنك لا تستمتع بها حق الاستمتاع إلا حين تأكل الفاكهة فتقول هذه من ربي الكريم الرحيم، ثم تقول هذا اللسان صنع ربي، هذه الخلايا التي تتذوق الطعم الجميل صنع ربي. المؤمن إذا استشعر ذلك واستحضر ذلك يستمتع متعتين، متعة ظاهرة بطعم الفاكهة والشراب والطعام، ومتعة باطنة بأنه يستشعر نعمة الله في لسانه وفي جوارحه وفي معدته وفي معدته وفي شعيراته. الله الذي خلق لك الاستمتاع، فلن تستمتع إلا بقدرته ولا تستمتع إلا بإرادته. خلقك الخلايا التي تقول لك هذا طعم جميل، هذه فاكهة، هذا هذا، هذه لحم، هذا مشوي، هذا مقلي، هذا هذا هذا، هذه الأحاسيس والمشاعر بخلايا خلقها الصانع. لو استحضرت ذلك نعمت، تنعمت في حياتك واستشعرت طيب الحياة. الإيمان هو الذي يبث في النفس الشعور بالمتعة الطبيعية واللذة الحقيقية التي أرادها الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا وقد ربط على بطنه حجر من شدة الجوع، ثم نادى فقال أيها الناس، أيها الناس، ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية في الآخرة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة في الآخرة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، يكرم نفسه بالطعام والشراب والمنصب والجاه والمال والاستحواذ والسلطان، وهو يهينها يذلها في عين الله ويبلدها عند لقاء الله. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه مهين لنفسه يروضها للشرع

أعوذ بك من النفس السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، يعني من العجيب أن الأولاد الواحد يشعر أنه بيتخانق وهو بيصلي، نقرأ القرآن وهم في تشويش وفيه كبار سن، يعني في أصوات رجال، في أصوات رجال. إذا كان الرجال مش هيستمع للقرآن ولا يعرف معنى الصلاة، والأولاد ما نعرفش ربهم في البيوت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.